فكان أي لقاء أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي. للشاعر مهدي جناح الكاظمي.